رد على من؟ الشيرستاني. الشيرستاني له كتاب اسمه مصارعة إيش؟ الفلاسفة. فهذا ألف كتاب إيش؟ مصارعة إيش؟ أنا على طريقة أنا عم تهافت التهافته. وإن كان بعضهم يقولون الطوسي في بعضهم يقال أنه في الأخير آخر حياته حافظ على الصلوات الخمس واشتغل بتفسير البغوي والفقه. متصل إمامية. متصل إمامية. والله لا ما ظن نسيت والله طوسي الإمامية ولا طوسي أنت عندك شيء في هذا؟ أيه ما أدري لأنه في المنهاج وما دام في المنهاج قرينا أنه إيش؟ تلميذ المفيد. إيه ما أدري والله على كل شوف النص أنا نسيت والله ألف المنهاج الثالث 48 و400. طبعا الطوسي له شرح على إيش المحصل محصل إيش الرازي وشيخ الإسلام شرحه ولا ما شرحه شرح قطعة شرح قطعة طبعا أكيد شرح الشيخ بيكون يعني مثل نظر شرح إيش الأصفهانية مفقود الظاهر وأنشد الأبيات لما يعني في ذمه شيخ الإسلام. طيب نتجاوز هذا. قالوا كان بعض من أعرفه هنا معليش بس على ذكر الوقف على ابن ذا يقول الشيخ في الدار رحمه الله عن نصير الشرك يقول يعطي من وقف المسلمين لعلماء المشركين نسأل الله العافية ويشرب أصحابه الخمر في رمضان. هذا نعم هذا في الدرء الخامس 68. على كل قال وكان بعض من عرف القارئ خطيب لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية. الشيخ في الدرء في عفوا في الردع منطقيين قسم الرياضة لكم قسم إلى ثلاث رياضة أبدان هذا واضح ورياضة نفوس. رياضة نفوس ليش اللي عند الصوفية ترويض النفس هنا ورياضة إيش أذهان أذهان اللي بيش من خلال الرياضيات والحساب تفتق الأذهان وإلى آخره حتى يستخدم الجن. وكذا الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام فكان يقول لبعض أصحابنا يا فلان عن قليل يرى في هذا الجامع جامع دمشق يقرأ في المنطق. المنطق معروف والطبيعي ايش مقصود بالطبيعي؟ العلوم الطبيعية تتعلق بالأجسام ونحو ذلك اللي يسمى الآن باللغة العلمية ايش أو اللغة التجريبية ايش الفيزياء. الفيزياء تتعلق بالجانب الطبيعي هنا. الرياضي معروف الرياضيات والإلهي طبعا هم من المعلوم أن الفلاسفة ايش أضعف العلم عندهم ايش يعني ما عندهم شيء أصلا هم مفلسون يسمونها إيش علم بعد الطبيعة اللي تسمى إيش الميتافيزيق يعني. وكما قال إنما يعني صار لهم كلام فيه بعد إيش بعد ابن سينا لما جاء ابن سينا استفاد من المتكلمين ولا أرسطو ما عنده شيء بهذا يعني كان مشركا يعبد الأوثان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس للفلاسفة اتفاق في الإلهيات والطبيعيات والرياضيات يعني حتى الرياضيات هكذا في المنهج الأول 57 300. والهيئة اللي هي طبعا الفلك نعم هي يقول الشيخ هي من المجربات مثل الطب مر بنا الطب جعله من ايش من المجربات علم رياضي حسابي من اصح علومهم نعم. ويقول عنه عندهم اختلاف في الطبيعيات والمنطق والالهيات هذا في الرد على المنطقيين 88 300. وقال موضوع آخر المتفلسف الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به 19 63 100. يقول الشيخ مضعان يقول حكي اختلافهم في الهيئة لكان أعظم اختلاف كل طائفة اللي هي إيش الفلك هذا في الدرس الأول 57 100. يعني كلام الشيخ يحتاج انه يجمع ويوفق لانه في موضوع اخر قال كلامهم نعم كلامهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد وكلام كثير واسع

وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول وعيدية والقدرية ومرجعة. يعني دائما الشيخ يجعل الرافض أخبث إيش؟ أخبث إيش الفرق إيش الكبار، يعني أخبث المعتزلة من الخوارج، أخبث من المرجعة. وأيضا في تقريرات الشيخ أن أقل الطواف انحرافا هم من؟ هم المرجعة. هذا يعني واضح من كلامه في عدة مواطن. النص اللي قرأناه في المنهاج السادس صفحة 2300، وأيضا جاء في الرابع 38، يتكرر إلى أن قال عندك هنا: فإن أولئك يرجعون إلى القرآن، اللي هم الروافض عفوا الخوارج، وينغلطوا فيه. هؤلاء لا يرجعون لشيء، اللي هم الروافض، بل إلى معدوم الأحلي، هو إيش الإمام إيش المعدوم. في مواطن الشيخ يعتني، وهذه طريقة الشيخ المنهجية، يبين لك أصول الروافض، يعني وش الأصول التي يرجعون إليها. يقول مثلا في المنهاج تكرر في عدة مواطن، يقول الشيخ عن الروافض يقول: الصلاة ثلاثة أصول. الأول أن كل واحد من الأئمة اللي هم معصوم بمنزلة إيش النبي، يعني هذا الأصل الأول. الثاني أن ما ينقله الواحد منهم من هؤلاء الأئمة يقول ينقل عن كل عن إيش عن كل ما قال به النبي، يعني هذا الإمام يعتبر إيش يعرف إيش كل ما قاله النبي. الثالث أن إجماع العترة معصوم، إجماع العترة معصوم. فهذه الأصول الثلاثة يعني دائما الشيخ ذكر في عدة مواطن، في المنهاج الأول 69، والخامس 63، والسادس 80 و300. هذا يعني يبين لك أن الشيخ يعني عندما ينقض مذاهب القوم يعني هو دائما يذكر أصولهم، وينقض أيضا إيش هذه الأصول، يذكرها وينقضها. ولذلك تجد مثلا في أصولهم الأربعة الإمامية الكذا عناية بنقض إيش أصل إيش الإمامة، لأن أصل الدين الرافض كله مبني على إيش على هذا الأصل، مع أنه هو الأصل الرابع صح ولا لا، لكن الدين كله مبني على هذا الأصل. أنت إذا نقضت إيش انتقضت كل البناء المتهافت. لكن تقرير أن المرجع شيخ ما قل الطوائف الحرافة إيه؟ مع تحديد جماعة من أهل العلم بعضهم قال أشد من الأزارقة يعني هو يعني جاءت أثار عن السلف صحيح في هذا الشيء. طبعا لاحظ أنت كما لا يخفى أن يتكلم عن إيش عن جمهور المرجع، ما يتكلم عن الجهمية الذين كفرهم السلف. نعم. هو من شيخ يكون يعني التمييز من وجه ووجه، يعني الإرجاء الانتشار بين الناس ورواجه، بينما الأزارقة من وجه آخر ومثلا شدتهم على أهل الإيمان عكس المرجع، فيكون هذا من وجه يغلب هذا من وجه. يعني يمكن تقول بس عبارة الشيخ واضح لما سئلها في حديث الافتراق، حديث في المجلد الثالث وأيضا في موطن من هنا، ما حد يكفي المرجئة. شيخ باعتبار يعني أقل المرجع واحد إيش؟ باعتبار يعني مقاطع فصول الدين، يعني فصول الدين كنا أقل. لا هو ما أنت عارف مرجئة، لما تقول مرجئة هي مرجئة في ماذا؟ مسألة مسألة الأسماء والأحكام. الشيخ إني أكثر مسألة إني الدين وقف يمنا نقولهم بالإمام وقولهم الخوارج ليس كذلك. إيش هذا إشكال الإمام؟ بلى. إيه بس المرجع بعدين الخوارج دخلوا في شيء ثاني، تأثر معتزلة صح ولا لا؟ يعني الخوارج بدأوا في الأسماء والأحكام ثم انتقلوا إلى ما هو أسوأ، يعني جاء الكلام في صفات الله تعالى، فكان الشيخ يرى أن يعني الخوض الصفات والخوض ما يتعلق أسوأ مما إيش مما قبله. لكن عند طوائف قليلة من الرياضية إيش فيهم يعني والانحراف الذي وقع في أسماء الصفات. لا بس عفوا يعني أبو الحسن الأشعري رحمه ذكر أن الخوارج تأثروا المعتزلة، يعني التأثر هذا يعتبر إيش قديم، القول بخلق القرآن، إنكار الرؤية، يعني غلب عليهم التعطيل كما تعرف. نفس العصر الذي جاءت في العبارات هذه النخاي. يعني أنا أتصور فعلا أنت لما تنظر مذهب الخوارج يعني انحرافها أظهر يا شيخ، يعني حتى لما تقول مثلا يعني من جهة مثلا يقتلون أهل الإسلام، يدعون الأوثان، ويكون يعني خروجهم كما في بعض الروايات اللي ذكرها الشيخ حتى يخرج الدجال،

ما أدري والله شو مقصود بالشيخ بالشيعة هذا، لأنه لا ذكر عندك الشيعة وذكر الزيدية والإمامية صح لا؟ الشيخ لما ننظر أقصد البطنية استتبعوا كذا كذا نفسهم الذين أتوا بالتتابع. إلا بلى ذكره نعم. إيه بس لأنه قالوا الشيعة ستتبعوا أعداء الملة. هو كان شيء كلام عام يعني ما هو ما له علاقة بالقضية إنهم أعانوا التتار. ووضح تحت يا شيخ مثل القرميد الذين كانوا في البحرين وهم أكثر. طيب نقرأ عليكم النص اللي عندنا العليفين. يقول رحمه الله الشيخ في التسعينية يقول كثيرا ما يكون البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيهم من يقاتل بطائف ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى بقتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته. طيب شو معنى بحيلته؟ سلطان هذه يقول يقتل المقدور عليه. لاحظ الآن يتكلم عن إيش؟ موقف القتل المقدور عليه. إذا كان واليا. يعني استهداء السلطان عليه. طيب ماشي بسلطانه أو بحيلته؟ لم يكن صاحب سلطة. ها؟ لم يكن صاحب سلطة ولا. إيه يعني بالحيلة. يعني مثل اغتيالات الروافض. ها؟ طوسي. كان تقلب عليهم جدارا. إيه هذا نعم إيه. أو بالحيلة مو زي الاغتيالات عند الباطنية، ومع العجز يشبهون المنافقين. ثم قال هذا في التسعينية الثانية 98-600. وقال الشيخ الرافض الرافض إذا تمكنوا لا يتقون، وانظر ما حصل في دولة السلطان خدا بندة كيف ظهر فيهم الشر الذي لو دام أبطلوا به عامة الشرائع. ما كانت الشيخ الشيعة الآن هم الذين شايع عليا والإمامية من جاء بعدها طيب شو الفرق بينهم بين الشيعة الآن والإمامية؟ تطورت أصول الشيعة. يعني كانت الشيعة تختار ال المفارقة. ناصرت عليهم. لا يقولون هذا يقول مفارقة جماعة المسلمين. الشيعة تختار هذا.